بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى الكلام على شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا توقفنا عند باب شروط التيمم، اتكلمنا على بعض الشروط. نكمل بإذن الله تعالى الكلام والمسائل المتعلقة بباقي الشروط التي ذكرها المازن لجواز التيمم. مسألة: يجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. محترم يعني معصوم الدم، لا يجب قتله. كان عندنا المستأمن الذمي غير الحربي طبعا والمسلم، طالما ان ايه الكافر غير حربي فلا يجوز قتله. تقتل من الحربي اللي بينك وبينه ايه حرب، هذا من الايه من الادميين. اما من البهائم او الطير، في حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، دول معصومين مش معصومين الدم، يعني مباح قتلهم في اي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: اذا رايتم فلان وفلان فاقتلوهم وإن كانوا متعلقين بأسفار الكعبة. يبقى هذا معصوم مباح الدم. طيب الكلب، الكلب ده أنواع، في كلب صيد، في كلب ماشية أو كلب حراسة، في كلب عقور. الكلب العقور اللي هو يقطع السبيل يعني يؤذي المارة، قلت هذا الكلب العقور غير محترم، يعني ايه يقتل. الامر بقتل الكلاب ونسخه مسألة فيها خلاف عند العلماء، يعني مسألة قتل الكلاب جميعا وهل خاص بالمدينة ولا بغير ذلك. طب يقتل اي كلب ولا الكلب الاسود البهيم اللي هو الشيطان، يعني ايه مسألة فيها خلافية، لكن في اتفاق عند العلماء على ان الكلب العقور يقتل. الخنزير يقتل، مش محترم. يجي احنا لما بنتكلم على انت معك ماء تريد ان تتوضأ به، هذا الماء طلبه للشرب، طبعا انت كنت ايه تريده للشرب، تخشى الهلاك ان توضأت به، في هذه الحالة يجوز لك التيمم. مش يجوز، ده يقول علماء يجب. او طلبه معصوم او محترم من الانس او الحيوان، فهنا يقول المثل ايه يجب بذله لعطشان. هذا العطشان سواء كان آدمي أو بهيمة شرط أن هو يكون إيه؟ غير مباح الدم. تبذل هذا الماء لهذا المحترم من الآدمي أو البهيمة ثم تتيمم. وصل تصور المسألة إزاي أنا بتكلم فيها؟ ها؟ إحنا مش بنرجح، لا أنا بشرح لك الإيه؟ المسألة. العنوان تاني، عنوان المسألة اللي احنا نتكلم عنها الان باذن الله تعالى. يجب بذله لعطشان من ادمي او بهيمه محترمين. ليه؟ ابن ضياء يعلم ذلك بقوله: لان الله تعالى غفر لبغي، طبعا من بغايا بني اسرائيل، بسقي كلب. معروف الحديث ان هي ايه؟ سقط الايه؟ الكلب. الله جل غفر لها ايه؟ بذلك. طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل اللي هو دخل برضه الكلب بينما رجل يسير ووجد كلب بلغ منه الحادث معروف. قال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجل. رطبة يعني ايه؟ يعني حي، لان الكبد تجف وتيبة وانقطع ما عند الموت. في كل ذات كبد رطبة يعني طالما ان هو حي لك فيه ايه؟ أجل. وده العموم ده احنا نتكلم عنه بعد شوية، لان العموم دوت ما جابش محترم. في كل ذات كبد يعني لو كان خنزير وتسخين مش يدخل في هذا العموم، من ذات كبد رطبة ففي سقيه أجل، يجي يخص بالمحترم ليه؟ ده احنا ايه بس كده ايه؟ لكن احنا هنناقش الان ان شاء الله. يقول لان الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب فالآدمي أولى. واضح الكلام. ابن المنذر يقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش ليه خصه بالمسافر؟ خلي بالك، هو ابن المنذر لما بينقل إجماعات يعني بيذكر المتفق عليه، يذكر الايه؟ المتفق عليه. فالسفر مظنة عدم وجود الماء، ففي اتفاق طبعا ان المسافر يتيمم، لكن اللي في حضر في بعض الناس قالوا لا يتيمم. واضح؟ هو احنا بنقول يتيمم اللي في حضر واللي في سفر، اتكلمنا عليها هذه المسألة في المرة الماضية، لكن هو لما بيتكلم الاتفاق بيذكر الايه؟ المجمع عليه. فطبعا المجمع على ان التيمم للايه؟ للمسافر. السفر مظنة نقص الماء. طب هو في سفر معاش مش شايل ماء كثير، ده يحمل ماء كثير، فمظنة العطش، مظنة الهلاك، ماذا يفعل؟ في هذه الحالة يقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش، ده خشي العطش يعني مظنة، يعني قال إن توضأ لعلي لأبلغ الماء فيتيمم ويبقي هذا الماء لعطشه مع المظنة، مش التأكد كده، إن خشي واخد بالك العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. المسألة دي اللي هو بذل الماء للعطشان المحترم من الآدمي والبهيمة مسألة صعبة، يعني الأدلة يعني إيه؟ متجاذبة، يعني ما نقدرش نقول فيها إيه؟ نقول الأرجح، هذا مسألة خلافية والأقوال يعني فعلا إيه؟ محتملة، فمسألة صعبة. النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كل ذات كبد رطبة أجل، هذا الحديث بعمومه يدخل فيه غير المحترم، يدخل فيه غير المحترم، يعني لو سقيت كلب عقوق أو خنزير أو حربي، أو حربي مسلم محارب سقيته من الماء، فبعموم هذا الحديث في كل ذات كبد رطبة أجل فلك فيه إيه؟ يدخل في هذا العمر. ماشي كده؟ أول دليل ده يدل على إيه؟ على ما ذهب إليه الماثل، على ما ذهب إليه الماثل أنه عكس ما ذهب إليه الماثل، عكس يعني غير مخصص بالإيه؟ بالمحترم. حديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم اللي قلنا عليه، ده يدل على أنك أنت تقتل غير المحترم، تقتل غير المحترم. ماشي كده؟ يعني صلى الله عليه وسلم يقول لك خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وانت وجدت مثلا حية تقول عطشانة اسقيها ماء ولا تقتلها؟ تقتلها. انا هتكلم بعد ما اخلص الجلسة. ما قرره الماتن يعني مما يشهد او يدل على ما ذهب اليه الماتن بتخصيص بذل الماء للمحترم، ان المقصود لغير المحترم انفاق روحه. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل فلان او بقتل هذه الايه الدابة، يبقى مقصود الشر انفاق الروح، بذل المال لغير المحترم ينافي مقصود الشارع. واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ ان وجدت فلان متعلق باستار الكعبه فاقتله. تذهب اليه لتقتله يقول انا عطشان، تقول نعم اشرب ماء. هذا منافي لمقصود الايه؟ لمقصود الشارع. الشارع يامرك بقتله وانت تسقيه ماء. فسقيه او بذل الماء له منافي لمقصود الايه؟ الشارع. يبقى كده ممكن نخصص بهذه العله ها؟ والامر بالقتل ممكن نخصص في كل ذات كبد رطبة اجر، يعني ان لم يكن ايه؟ محترم، لان الاحسان اليه منافي للامر بقتله، صح ولا لا؟ طب تيجي حديث ثاني يقول لك واذا قتلتم فاحسنوا القتله. انت تقتل ولا تعذبه؟ تضرب عطشان ولا تقتله؟ يعني تميته عبثا ولا تسقيه؟ انا بس شوف انا عايز افهمك الاستدلالات بالايه بالادله. شوف احنا عمالين ايه ها، يعني ممكن كده نرجح وممكن لو قلنا كده نرجح تاني، واخد بالك؟ انا هرجح لك في الاخر، بس انا عايز برضه اعرفك ازاي احنا بنستدل بالادله كده بايه بنهايه الجمله. طب ما انت النبي امرك بقتله مش بتعذيبه، لان هذا ليس من احسان الايه؟ القتله، القتل مش من احسان القتل انك انت تعذبه بالايه؟ بالعمر. واضح كده؟ طيب. ذهب البعض الى انه لا منافاه بين بذل الماء له وبين الامر بقتله، فيحمل الامر بقتله على الايه؟ انك انت تقتله، والامر بالاحسان ما لم تقتله، يعني ما كنت ستقتله ما تعذبوش، اسقيه الماء واخد بالك؟ فإذا أردت أن تقتله لا تميته بالعطش. يبقى كده إيه؟ قال لك أه أنت ما تعذبوش لكن اقتل، عايز تقتل اقتله، لكن لا تعذبه بالإيه؟ فما فيش منافاة، يعني هذا في حالة وهذا في حالة. الإحسان إليه عند عدم إيه؟ قتله، الإحسان إليه عند عدم قتله. طيب، الراجح إيه؟ أنا رجحت المذهب، رجحت المذهب، مع إن إحنا قلنا يعني أنا عمال إيه نجيب أدلة كده وكده عشان أبين لك صعوبة الإيه؟ الترجيح في المسألة، الأدلة فعلاً إيه؟ قوية وحمالة لإيه؟ لكلا الأمرين. إيه الراجح؟ الراجح أنك إن رأيت هذا البهيم أو الآدمي المأمور بقتله اقتله مباشرة، لا تعذبه لا بالعطش ولا بغيره. واضح كده؟ فإذا رأيته اقتله. مش هنقول احنا بقى عطشان ولا مش عطشان، انا مش هسأله. إذا رأيتم إيه فلان متعلق فاقتلوه، مش راح أسأله أنت عطشان، أول ما أشوفه أتبين إن هو أقتل على طول، عطشان أو غير عطشان، أنا مش هعذبه. واخدين بالكم؟ طيب جاء نرجع لمسألتنا، هل يجب بذل الماء لغير المحترم؟ هل يجب بذل الماء لغير المحترم؟ لا يجب. وماذا أفعل معه؟ يقتل مباشرة ولا يعذب بالتعطيش. ماشي كده؟ يبقى ما ذهب اليه المازن من تخصيص بذل الماء للمحترم هو الايه؟ هو الاقوى، وغير المحترم ها؟ لا يحسن اليه بل يقتل فور ايه؟ فور رؤيته. مش عند القدرة، عند القدرة. يعني هو احنا ايه؟ إذا إحنا قلنا إيه؟ إنك أنت الأمر، زي ما أقول كده يا أخونا، احنا الامر بقتله واخد بالك لا يلزم منه تعذيبه من الامر باحسان الخصله. فانا اذا لم اكن استطيع ان انا اقتله لا اقول بوجوب بذل الماء اليه لان هذا غير محترم. لكن بعض العلماء شفت كثير من العلماء رجحوا انه ايه لا يقول بالوجوب، قال وان بذل له الماء فلا باس، ان بذل له الماء فلا باس، لكن وجوب ان انا ايه ابذل له الماء هذا غير محترم واخد بالك، ولعله يخرج من عموم في كل ذات كبد رطب اجل يقعد. لكن ممكن انت باظهار محاسن الاسلام انك تظهر محاسن الاسلام بالرحمه والشفقه حتى على هذا الحربي مثلا يعني واخد بالك تبذل له الماء، فلا اقول بالوجوب، ولكن ان بذل اليه الماء في حال عدم التمكن من قتله واخد بالك فيقول العلماء ايه لا باس بذلك ولا اقول بالوجوب. ماشي كده؟ لكن وجوب بذل الماء للمحترم، اما غير المحترم فيقتل. يقتل. لا تمكن من قتله يقتل. استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. ايه المسألة دي؟ يعني واحد معاه ماء قليل لا يكفي لكامل الطهارة سواء كان وضوء او اغتسال، يعني الماء يكفي لغسل بعض الاعضاء او لتعميم بعض الجسد، لا يكفي لتعميم الجسد بالماء او لغسل جميع اعضائه. البعض يقول وما الفائدة طالما ان صاحب اللمعة محدث؟ يا صاحب اللمعة اعد وضوءك، صاحب اللمعة محدث، ايه الفائدة من ان انا اغسل بعض الاعضاء وبعد كده اتيمم؟ قالوا ايه لا يغسل، نعم لا يغسل ايه هذه الاعضاء ويتيمم. لكن في عندنا اوامر، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأنت تستطيع غسل بعض الأعضاء، يبقى كده إيه؟ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغسل جميع الأعضاء، ونحن لا نستطيع إلا غسل بعض الأعضاء، فنأتي من الأمر ما نستطيع ونغسل بعض الأعضاء، فاتقوا الله ما استطعتم. في قاعدة عند العلماء يقولوا إيه؟ الميسور لا يسقط بالمعصور، قاعدة مهمة جدا، قاعدة دي عند الشافعية، الميسور لا يسقط بالمعصور. يعني ايه؟ انا مثلا خلينا في الصلاة استطيع القيام في الصلاة، ولكن لا استطيع السجود على الارض. واحد عنده مرض في ظهره لا يمكنه من الايه او ممنوع من السجود على الارض، هل يصلي وهو جالس؟ ان صلى وهو جالس طالما انه يستطيع القيام فصلاته باطله ان كانت فرضا. ليه؟ الميسور، ايه هو الميسور هنا؟ اللي يستطيع فعله، الميسور لانه يقوم، المعصور عنه السجود، فالميسور القيام لا يسقط بالمعصور اللي هو الايه؟ السجود. الميسور غسل بعض الاعضاء بالماء لا يسقط بالمعصور اللي هو غسل داخل ايه؟ الاعضاء. يبقى الميسور لا يسقط بالايه؟ بالمعصور. يجي عندنا فاتقوا الله ما استطعتم، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، الميسور لا يسقط بالمعصور، كل هذا يدل على انه يغسل ما يستطيع وما يكفي بالماء، ثم بعد ذلك هو محدث. ليه؟ لأن بعض الأعضاء لم تغسل، الطهارة لم تتم، ماذا يفعل؟ يتيمم. بعد ما يخلص يتيمم. أخونا بيسأل سؤال بيقول إيه؟ يكون التيمم قبل ولا بعد؟ طبعا لازم يكون بعد. ليه؟ لان الله يقول ايه؟ فلم تجدوا ماء فتيمم. طب هو لما يتيمم في الاول هو في ماء ولا ما فيش ماء؟ في ماء، يبقى ما ينفعش يتيمم وهو معه ماء. يبقى الاول يستعمل الماء، فاذا نفذ قبل ان تتم الطهاره يبقى في هذه الحاله هو لا يجد الايه الماء، تحقق شرط التيمم عدم وجدان الماء فيتيمم بعد ذلك. واضح؟ يبقى الاول يغسل ما يستطيع، ينفذ الماء، ثم بعد ذلك ايه يغسل. وفي حاجه ثانيه، ان انت لما تيجي تتيمم بتتيمم عن ماذا؟ عن الاعضاء التي لم تغسل. فحتى تعرف عن ماذا تتيمم. ممكن واحد يكون يا جماعه ايه الماء موجود لكن هو ممنوع طبيا من وضع الماء مثلا على اليد، فيها جرح او مرض، قالوا لا تضع الماء على الايه على اليد. هو بيغسل كل اعضائه لكن يتيمم للايه لليد. فحتى تعرف عن ماذا تتيمم من الاعضاء، في هذه الحاله لابد ان ايه تغسل ما تستطيعه ثم تتيمم عن باقي الاعضاء التي ايه لم تغسل. وضحت المساله ديت؟ وضحت؟ ها؟ طيب في مساله اخرى. وان وصل المسافر، ان وصل المسافر الى الماء ده هو كده ايه وقف على ايه على البئر مثلا، وقف على البئر وهو مسافر، ولكن ضاق الوقت يعني عقب ايه يعني لما يجيب رشاء ودلو يخرج به الماء من البئر، ها ياخذ الوقت، او ان النوبه يعني الايه الدور يعني واقفين كده ايه بالدور، لما تاتي له ياتي له ايه دوره لياخذ حصته من الماء يكون قد خرج الوقت. ماذا يفعل في هذه الحاله؟ يجي اول حاجه ان وصل المسافر الى الماء، هذا واجد ولا غير واجد؟ واجد ولا غير واجد؟ واجد؟ واجد ازاي؟ شوف هي دي محل الترجيح، محل الترجيح. هل هو واجد ولا غير واجد؟ ما تستعجلش في الرد، خد بالك لان هو الماء امامه. لو قلنا ان هو واجد كيف يتيمم؟ واخد بالك؟ يبقى هو واجد ولا غير واجد؟ ما تستعجلوش برضه، انت الاول قلت واجد وبعدين غير واجد، ده حاجه نستعجل. اذا وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت، او علم ان النوبه لا تصل اليه الا بعد خروج الوقت، عدل الى التيمم، عدل الى الايه؟ يبقى هو بيرجح ان هو واجد ولا غير واجد؟ غير واجد. يبقى هو في المذهب ترجيحه ليه؟ لانه غير ايه؟ غير واجب. طبعا هو مش غير واجد، هو في حكم غير الواجب، في حكم غير الايه الواجب. فاحنا عندنا برضو هذه المساله الادله فيها قويه. يعني اول مساله ان احنا نخليه يتيمم، ما احنا عندنا حاجتين دلوقتي، في سبب وفي شرط، في سبب وفي شرط. ايه هو السبب؟ اللي هو الوقت. السبب اللي هو الايه؟ الوقت. مش دخول الوقت سبب لصحة الصلاة؟ ها؟ طيب وايه هو الشرط؟ الطهارة. الطهارة عندنا سبب وايه؟ وشرط. نعم. في الوضوء وفي الوقت. البعض يغلب الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوصا. فلا بد أن تصلي في الايه؟ في الوقت بأي حال. لابد أن تصلي في الوقت بأي حال. يعني مش لازم ينتظر، يتيمم ويصلي مراعاة للايه؟ للوقت. البعض يقول احنا نراعي الايه؟ الطهارة، الشرط. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا واجد للايه؟ الماء والماء أمامه، فلا بد أن ايه؟ أن ينتظر وإن خرج الوقت. لابد أن يحصل الايه؟ الشرط وإن خرج الوقت، لأن الماء ايه؟ أمامه. يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجب. انت ترى الماء، الماء امامك، سواء انت ايه مش لاقي الرشاء او الدلو لاخراج الماء، او لم تصل لك الايه النوبه، فانت واجد الماء فلا ايه تتيمم. من قال بمراعاه الوقت، قال انه كالعادم، لانه يتعذر عليه الوصول للايه؟ للماء، فصار بمنزله غير الواجب، غير الواجب، طالما ان هو لا يستطيع الوصول ليه، كما لو حال بينك وبين البئر او الماء سبت او عدو، انت في هذه الحاله تكون واجب ولا غير واجب؟ غير واجب، انت لا تستطيع الوصول الى الماء فتصير كالايه؟ كالعادم. واضح كده؟ شيخ الاسلام ابن تيميه ليه تفريق. شيخ الاسلام ابن تيميه مره يقول نراعى الوقت ومره يقول نراعى الايه؟ الشرع. يفرق بين المتاخر لعذر ولغير عذر. يعني انت ليه تاخرت حتى ضاق الوقت؟ لماذا تاخرت حتى ضاق الوقت؟ وتبحث عن الماء في اخر الوقت. يقول ان كان لنوم او لعذر فوقته من حيث انتبه من النوم او زال العذر، فهذا يتطهر ينتظر النوبه او ينتظر حتى يصل الى الماء وايه؟ ويتطهر بالماء ولا يتيمم. رعى هنا الايه؟ الشرط، ولم يرعى الايه؟ الوقت، لانه التمس له العذر في التاخر. اما ان لم يكن معذور تكاسل عن طلب الماء حتى ضاق عليه الوقت، فيقول في هذه الحاله يراعي الوقت ويتيمم ويصلي قبل ان يقضي. في المذهب قال لك المسافر وغير الايه؟ وغير المسافر. بالك واحنا التفريق ده مش معتبر. انا الترجيح الاقوى انه طالما انه مشغول بتحصيل الشرط، انا واقف منتظر الماء، انا واقف منتظر الماء او ببحث عن رشاء. انا اضرب لكم مثال اجرب لكم. فاكرين لما تكلمنا على مسألة الموالاة في الوضوء، الموالاة في الوضوء، وبما تنقطع الموالاة؟ قلنا بجفاف العضو في الزمن المتوسط، مش كده؟ لا الحار ولا الايه؟ غيره. الزمن المتوسط لا البارد ولا الحار، إذا جف العضو ينقطع الموالاة. لكن إذا انقطعت الموالاة لسبب متعلق بالطهارة، كأن ينشغل بما ايه؟ يتعلق بالطهارة، كأن مثلا يكون على يده ايه؟ ها؟ أي شيء يمنع وصول الماء مثلا، ففي هذه الحالة ايه؟ الانشغال بما يصبح الطهارة لا يقطع الايه؟ الموالاة وإن طال. هذا أيضا منشغل بتحصيل الشرط، معذور ولا غير معذور؟ معذور، طالما ان هو في هذا الوقت منشغل بتحصيل الشر وهو معذور، يبقى احنا كده نرجح ايه؟ مراعاة الوقت ولا الشر؟ الشر، مراعاة الايه؟ الشر. هقول شيخ الاسلام ابن تيميه لما فرق بين المعذور وغير المعذور، أقول أن هذا التفريق غير مؤثر في تحصيل الشرط اللي هو تحصيل الماء. يعني النتيجة من الناحية العملية واحدة في كلاهما، يعني المعذور في التأخر وغير المعذور في التأخر، كلاهما النتيجة له إيه؟ واحدة. إحنا عندنا حكم وضعي وحكم إيه؟ تكليفي. مهم خالص الكلام ده. إيه الحكم الوضعي؟ يعني الشارع الله عز وجل جعل اشياء علامه على اشياء، هذا سبب لهذا، هذا شرط لهذا، هذا مانع من هذا، هذا بوضع من الشارع، عشان كده بيسموه حكم ايه؟ وضع. انت مالكش علاقه بيه. يعني تكون هذه المراه اختك فهذا مانع من النكاح، من الدوام او الابتداء. انت ليك علاقه ان هي تكون اختك؟ لا علاقتك لك بهذا الامر. فهذا مانع بوضع من الاول اللي قال كده الله ان دي اختك لاهلك انك انت ايه تتزوج فيه. او اذا ظهر الهلال وجب الصوم، اذا جاءت الشمس في كبد السماء وجبت الصلاه. في هذه الحلقه هذه الايه الشروط والاسباب بوضع من الشارع، انت مالكش علاقه انك انت ايه هذا شرط وهذا سبب وهذا مانع، انت لا علاقه لك بهذا الامر، انت لابد لك من الامتثال، تحصل الشروط تنتظر الاسباب ثم تفعل الفعل فيكون صحيح الخلاء من الموانع. لكن الاحكام التكليفيه ربنا يامرك بفعل شيء، ينهاك عن فعل شيء سواء كان ملزم او غير ملزم، يبقى عندنا واجب مستحب محرم مكروه ومباح، يبقى الاحكام التكليفيه في كل، ففي عمل انت بتكلف فيه، الاحكام الوضعيه انت مالكش دخل. واضح كده؟ فاحنا في مساله فهمنا يا جماعه الفرق بين الوضع والتكليفي؟ احنا الان لما نتكلم على سبب وشرط، هل دي احكام وضعيه ولا احكام تكليفيه؟ احكام وضعيه. طب انت متاخر، انت تاخرت قصرت في طلب الماء حتى ضاق عليك الوقت، ده حكم وضع ولا تكليفي؟ تكليف، انت تأثم، انت مأمور بالصلاة في وقتها، انت تأخرت حتى ضاق عليك الوقت، انت تأثم. فالتفريق بين المفرط وغير المفرط انما هو متعلق بالحكم، الحكم الايه التكليفي، يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم، يعني هنا يأثم وهنا لا يأثم. لكن الحكم الوضعي نتكلم عنه، هل هناك فرق بين هذا وذاك في الحكم الوضعي؟ مش معايا يا جماعة ولا مش فاهمينها؟ طيب هل هناك فرق بين المقصر وغير المقصر في طلب الماء من ناحية الحكم الوضعي؟ مفيش فرق، لأن ده شروط، هو مقصر أو غير مقصر هو مطالب بالايه؟ بتحقيق الشروط. أخر ما أخرت يأثم ما يأثمش، لكن دي مالهاش علاقة بالايه؟ يعني على سبيل المثال عشان أوضح لك المسألة شوية. الصبي الصغير مكلف ولا غير مكلف؟ بلاش، المجنون مكلف ولا غير مكلف؟ طب المجنون غير المكلف ده ليه ولي؟ هل المجنون ده لو أذنب شيء مين اللي يضمنه؟ وليه. طب المجنون يأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم، لكن الضمان ده حكم ايه؟ واضح، الضمان حكم ايه؟ واضح، لان هذا الاتلاف سبب للضمان، واضح كده يا جداه؟ يضمن وليه، واضح كده؟ طيب لو هو عنده مال نصاب وحال عليه الحول، وجبت الزكاة ولا لم تجب في مال المجنون والصبي؟ تجب، تجب مع ان هو مش مكلف؟ تجب، لأنه حكم إيه؟ حكم وضعي. هو يأثم ولا لا يأثم إن لم يخرج الزكاة؟ إحنا هو لا يأثم، يأثم وليه. يبقى ده حكم إيه؟ تكليفي، وإحنا بنتكلم في الأحكام الإيه؟ الوضعية. يبقى إذا مراعاة الشرط أو السبب أحكام وضعية، اللي هو تحصيل الماء أو صدق، يبقى إحنا بنتكلم في أحكام إيه؟ وضعية. تفريق شيخ الإسلام ابن تيمية بين المقصر وغير المقصر، المفرط وغير المفرط، ده متعلق بالحكم الايه؟ التكليف، وكلامنا في الحكم الايه؟ الوضعي. فشيخ ابن تيميه كلامه ليه مدخل في التكفير، لان هو يرى كفر ترك الصلاه، فالمعذور معذور والمفرط مفرط، فالموضوع ليه علاقه بالايه؟ بتكفير. احنا الكلام في مساله تكفير ترك الصلاه ما اتكلمش فيه يأثم ومفرط، احنا بنتكلم في ايه؟ تحقيق الشروط والاسباب، ده حكم ايه؟ حكم وضعي. اذا احنا بنقول تاثير شيخ الاسلام ابن تيميه غير مؤثر في او في التفريق بين المفرط وغير المفرط في طلب الماء حتى ضاق عليه الوقت، لان تحصيل الشرط هذا من الاحكام الوضعيه، وهذا التفريق محله في الاحكام التكليفيه. واضح كده يا جماعه؟ لو مش واضح مش مشكله. طبعا التفريق بين المسافر وغير المسافر، احنا ايه لان السفر مضمه الماء، واحنا رجحنا قبل كده ان ايه التيمم يكون في الحضر زي حديث الرسول لما جاء من بئر جمل وتيمم في الحضر، فالتيمم يكون في الحضر ويكون في الايه في السفر، فلا وجه للتفريق بين المسافر وبين ايه وبين غيره. وايضا المساله اللي احنا بنفترضها ديت، احنا بنفترض المساله في حاله وجود الماء، ان الماء امامك، هل هذا مؤثر فيه السفر وغير السفر؟ ما انت امامك الماء ولا تصل اليه الا بعد خروج الوقت، هذا ايه ايضا غير مؤثر في السفر وغيره في ايه في الحكم ايه الوضعي، لكن تاثيره في الحكم التكليف. ابن قدامه يقول في المغني: واذا كان الماء موجودا الا انه اذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت، لم يبح له التيمم. ده تبع الماء زي المذهب ولا عكس المذهب؟ عكس المذهب، سواء كان حاضرا او مسافرا. في قول اكثر اهل العلم زي الشافعي وابو ثور وابن المنذر واصحاب الراي، لكن الاوزعي والثوري ايوه قول في المذهب، ايوه قول في المذهب، ابن المنذر واصحاب الراي، لكن الاوزعي والثوري يقول ان له التيمم كايه كالمشهور في مذهب الحنابله. قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك وابن ابي ذئب وسعيد بن عبد العزيز، فقالوا: يغتسل وان طلعت الشمس، وذلك قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجب الماء. حديث ابي ذر اللي هو ان الصعود الصعيد الطيب طهور احدكم وان لم يجد الماء، وهذا واجب للماء لانه قادر على الماء فلم يوجد له التيمم، كما لو لم يخف فوت الوقت. والطهارة شرط فلا تترك خيفة فوت الوقت كسائر شرائط الماء. كل الكلام محصلة الكلام اللي ذكر ابن قدامة ان هذا واجب ولا غير واجب للماء؟ واجب للماء، فينشغل بتحصيل الشرط. كلام المذهب المشهور في المذهب انه واجد ولا غير واجد؟ غير، او كغير الواجد للايه للماء، واختلف فيتامى. الاقوى انه ايه انه يتوضا وينتظر تحصيل الايه الشرط، طالما انه منشغل بتحصيل الشرط. واختلف، يبقى في فرق بين هو الماء امامه منتظر ان يحصل الماء، ولا مفيش ماء خالص. لا، احنا بنتكلم على مسألة ان الماء امامه وهو منتظر ان يأتي دوره لاخراج الماء، او ينتظر ان هو يجد ماء يخرج به الماء، فهذا منشغل بتحصيل الايه بتحصيل الماء، طالما انه يغلب على ظن تحصيل الماء في هذه الحالة ينتظر تحصيل الايه الشر ويتطهر ولا يتيمم وان خرج الوقت. لكن لو غلب على الظن عدم التحصيل، خلاص قالوا ان الماء نفذ، واخد بالك، لا يمكن ابدا استخراج الماء، في هذه الحاله طبعا هذا ايه عادم للماء، واخد بالك، ففي هذه الحاله ايه يتيمم. ما احنا نقول حتى لو تعمد ده متعلق ان هو يأثم. واحنا قلنا يا جماعه المساله ديت من المسائل برضه الصعبه، يعني القولين فعلا في كل واحد ليه وجه. نحن قلنا هو مش واجد للماء، واخد بالك، والاولى ان هو ايه يحصل الوقت، ففي هذه الحاله ايه نقول انه يتيمم. ان كان ان قلنا ان هو المذهب الثاني نقول ان هو ايه يتطهر، يعني المساله قويه يعني. بعدم ايه؟ يا اخي مش هتكلم في المساله دي بس. لا، مفيش ممكن، لكن احنا يا جماعه بقول المساله دي من المسائل اللي هي ايه؟ الصعبه. وانا شايف ان الاقوى طالما ان هو منشغل بتحصيل الشر، زي ما الشيخ ابن تيميه قال هذا القول للايه؟ للنائم، ما هو الوقت هيخرج منه. مساله بقى ان العباده خارج وقتها تحتاج لامر جديد، واخد بالك؟ في مساله اخرى، يعني في مساله اخرى متعلقه بهذا الامر. طب هو ما اداهاش في وقتها، واخد بالك؟ لكن بره الوقت طب ما النائم والناس اذا استيقظ خارج الوقت، الكتاب ده ابن تيميه يقول انه ايه، حتى وان خرج منه الوقت وهو ايه غير نائم، يعني في فرق بين مسالتين، يعني استيقظ بعد خروج الوقت يؤديها من نام عن صلاه او نسيها فليصلى اذ ذكرها، لكن هذا نتكلم على انه ايه استيقظ داخل الوقت، لا وخرج منه الوقت وهو غير نائم. يبقى ده برضه ايه كلام الشيخ ابن تيميه مش على المسألة دي، يعني العموم ده لا يدخل فيه كلام الشيخ ابن تيميه. خلينا نخلص مسألة غير المسافر لا يعدل إلى التيمم فيما ذكر. يعني إيه اللي ذكر؟ اللي هم المسألتين اللي هو إيه؟ ينتظر النوبة أو لا يصل إلى الإيه؟ إلى الماء. غير خطه بالايه؟ بالمسافر، لكن غير المسافر لا يعدل الى التيمم ولو فاته الوقت. واضح كده؟ احنا قلنا ايه؟ المسأله دي احنا اتكلمنا عنها، قلنا تفريق ابن تيميه يفرق بين المعذور وغير المعذور، المذهب يفرق بين المسافر وغير، فالحكم اللي اتكلمنا فيه في المسافر، اما غير المسافر فلابد على طول ان هو ايه؟ ايوه ان هو ينتظر وايه؟ يتوضا ولا يعدل الى التيمم، واحنا قلنا ان هذا التفريق عليه، واخد بالك؟ والاقوى ان ايه؟ ان المعذور وغير المعذور والمسافر وغير المسافر طالما انه منشغل بتحصيل الشرط يجي ينتظر تحصيل الايه؟ الشرط. دراجة. طبعا المساله اللي احنا بس عملناها مساله كده، لكن هي سبق الكلام عنها قبل ذلك. في مساله من في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء، يعني في داخل الوقت، إحنا مثلا الآن إحنا في وقت العصر، إحنا وصلناك مثلا العصر، فأنا معي ماء فأرقت الماء لم أتوضأ به، أو مررت على ماء وكان يمكنني أن أتوضأ من هذا الماء فلم أتوضأ. يبقى من في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، يعني إيه؟ يأثم، يأثم بإيه؟ بفرق بإيه؟ بالتفريط في الوضوء، ثم إن تيمم وصلى لم يعد، يعني هو يأثم لهذا التفريط لحكم إيه؟ تكليفه. ثم ان تيمم وصلى تبقى الصلاه مجزئه ولا يعيد الايه؟ الصلاه، مع ان هو ايه؟ مفرط. وهذا هو الايه؟ هو الراجح بناء على انه غير واجب للماء وقت تيممه. طبعا هو في الوقت اللي تيمم فيه هو الماء كان معاه واراقه او مر بالماء وتركه لا تستطيع العوده ليه، ففي هذا الوقت هو غير ايه؟ غير واجب، لكن المساله الماضيه هو كان الماء ايه؟ أمامه، كان الماء أمامه، لكن في هذه المسألة هو ليس معه إيه؟ معه ماء، ففي هذه الحالة الأقوى أن هو إيه؟ يتيمم لأنه غير واجب للماء. أيوه، يأثم لتعمد رقة الماء أو لعدم توضؤ من الماء، وهذا حكم إيه؟ تكليفي، وكلامنا في الأحكام الوضعية. لا، إحنا ما اتكلمش على كده، ما اتكلمش على هذه المسألة. طبعا يقول يأثم ان ترك الماء ولم يتوضا منه او اراق او ان تعمد انه ايه؟ يفوت على نفسه الوضوء. ابن قدامه فرق بين اراقه الماء وترك الوضوء قبل الوقت وبعده. احنا مسالتنا مفترضه ايه؟ ان هو تعمد عدم الوضوء داخل الايه؟ في الوقت، واراق الماء في الوقت، لكن قبل الوقت هنا يقول ايه؟ ليس عليه شيء. ليه؟ لانه لعله يغلب على ظنه ان يجد الماء داخل الوقت. يعني هو اراق الماء كان يجب عليه استعماله ولا لا يجب عليه استعماله؟ لا يجب عليه استعماله، الوقت لم يكن. واخد بالك؟ فاراق الماء قبل الوقت. ففي هذه الحاله يتيمم بعد دخول الايه؟ الوقت، لانه داخل الوقت ليس معه ايه؟ ماء، ففي هذه الحاله يتيمم. المسألة هذه واسعة نقيسه على الحاله الاولى اللي هي قبل الايه الوقت، لان من ناحيه النتيجه اراق الماء قبل الوقت او اراقه بعد دخول الوقت في الحالتين هذان مبني، لانه في هذا الوقت عدم عدم ايه الماء معه غير واجب الايه للماء. واضح كده؟ اجى ده وجه من الايه من التوجيه من وجود الترجيح انه ايه يتيمم لانه عادل للماء. واحنا ايضا بايه نقول ان الكلام في الاسم وعدم الاسم حكم تكليفي، وكلامنا في الاحكام الايه الوضعيه وهو فاقد للماء ففي هذه الحاله يتيمم، لان فقد الماء شرط للايه من شروط التيمم. فقد الماء شرط للايه تاهو ارق الماء ياثم او لا ياثم، مساله قبل الوقت او داخل الوقت، هذه مساله ايه حكم تكليفي وكلامنا في الاحكام الايه الوضعيه. فالاقوى في هذه المساله انه يتيمم لانه غير واجب للايه للماء. في مساله اخرى، ان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسه ومعه ماء، طب احنا ناخر المساله دي لان المساله دي متعلقه بالمساله التاليه، نتكلم في المساله اللي بعدها ونعود للمساله دي مره اخرى. يقول يصح التيمم لكل حدث باثنين، المسألة بتاعتنا دي، لكن المسألة الثانية يصح التيمم للنجاسة. ناخدهم كده الاثنين بالترتيب لتعلقهم ببعض. يصح التيمم لكل حدث يعني سواء أكبر أو إيه أو أصغر، يتيمم عن أي حدث أكبر أو إيه أو أصغر. يقول ابن تيمية روي عن عمر وابن مسعود إن هم أنكروا التيمم عن الإيه الحدث الأكبر، لكن في اتفاق على التيمم للحدث الاكبر، في اتفاق على التيمم للحدث الاكبر، مفيش خلاف، لكن التيمم للحدث الاكبر هو عمر، هو المعروف حديث عمار، واخد بالك؟ وهو كان هو عمر رضي الله عنه وعمار ابن ياسر رضي الله عنه كان في سفر فاجنبا، فتمحك عمار بالتراب، فلما عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفيك ان تفعل كذا، وعلمه الايه التيمم. فابن تيميه يقول ان ابن مسعود وعمر رجعا عن القول بالايه بانكار التيمم للجنوب. انا ما شفتش اسانيد المسألة، انا يعني شفت بعض الاسانيد اظن ابن مسعود فوجدت ان هي ايه ضعيفه، لكن هو انا اثبت الكلام الشيخ ابن تيميه ان هو رجوع ابن مسعود وعمر رجوعهم عن الايه القول بانكار التيمم للجنوب. في كده او هنقول هو قول اكثر الصحابه. طبعا التيمم عن كل حدث في احاديث كثيره جدا، طبعا معروف الحدث الاصغر والحدث الاكبر، احنا قلنا حديث عمار الان وفي حديث عمران واحاديث كثيره جدا تدل على الايه على ان التيمم يرفع الحدث الاكبر والحدث الايه الاصغر. هنتكلم في المساله دي كتير. يصح التيمم للنجاسه على البدن، خلي بالك ما جالش على الثوب، ما جالش على الايه الثوب. المرداوي يقول يجوز التيمم لجميع الاحداث والنجاسه على دهر. مفهوم هذه العبارة أنه لا يجوز التيمم للنجاسة على الثوب، يقول وهو الصحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. يجي عندنا وديت مهمة، لأن دي اللي احنا نرجح بها في المسألة الماضية. المسألة الماضية تكلم النجاسة تكون على الثوب أو الإيه؟ أو البدن. هنا يقول أنه لا يتيمم للنجاسة على الإيه؟ على الثوب. لكن النجاسة على البدن فيها خلاف، والمذهب أنه يتيمم. ماشي كده؟ يعني عندنا إيه؟ تيمم عن الحدث يجوز التيمم عن كل الاحداث سواء حدث اكبر او حدث اصغر. واضحه ديت؟ التيمم للنجاسه، النجاسه ان كانت على البدن في المذهب يتيمم، ويقول الراجح لا يتيمم. النجاسه اذا كانت على الثوب لا يتيمم. لا يتيمم النجاسه على الايه؟ على الثوب، هذا هو القول الصحيح. لا يتيمم النجاسه التي على الثوب. يقول يصح التيمم للنجاسة على البدن بعد تخفيفها. يعني ايه تخفيفها؟ يعني كانت جافة يترك النجاسة إن كانت رطبة يحكها بشيء بحيث إن هي إيه؟ أه؟ تخف إيه النجاسة. هو يقول بوجوب تخفيف النجاسة، يعني لو تيمم عنها قبل تخفيفها فلا يصح تيمم، فلا بد أن يخفف النجاسة اللي على الإيه؟ على البدن. يقول لأنه قادر على إزالتها في الجملة لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى هو يخفف النجاسة، ده طبعا ده كل كلام في المذهب هو غير راجح. غير راجح، احنا الراجح عندنا أنه لا يجوز أن إيه؟ لا يجوز أن يتيمم على النجاسة مطلقا سواء على البدن ولا على الإيه؟ الثوب، لكن على الثوب في المذهب يشترط أن هو أصل على البدن يشترط أن هو إيه؟ يخفف. فإن تيمم عنه قبل تخفيفها لا يجزئه التيمم. نرجع للمسألة بتاعتنا اللي هي ايه؟ لا لا، المسألة دي اللي هتكلم فيها اللي هي التيمم للنجاسة على البدن. الراجح انه لا يتيمم عن النجاسة مطلقا، لا لا على البدن ولا على الايه؟ على الثوب، سواء خففها او لم يخففها، وهو قول اكثر الايه؟ الفقهاء، ودي رواية عن الامام احمد واختارها ابن تيمية. ليه؟ لأنه ليس هناك ثم دليل على ذلك، ما فيش أدلة على أنه يتيمم على النجاسة. إحنا بنقول النجاسة إزالتها من باب الطرق لا يشترط لها نية، مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ من باب الطرق لا يشترط لها نية. إيه مقصود إزالة النجاسة؟ إنك أنت نقول نجاسة تزال بأي مائع، مش كده؟ إيه المقصود؟ ان هي افرض حتى لو بغير مائع، افرض ان هو استجمار بالحجر، المهم ان تزول عين الايه؟ النجاسه. واضح كده ولا لا؟ هو يقول خفف النجاسه وان بقيت، خفف النجاسه وان بقيت، ثم تيمم عنها كانك انت ازلتها. هل هذا هو مقصود الشارع من غسل النجاسه او ازالتها؟ مش مقصود الشارع. النجاسه ليست في اعضاء التيمم، ليست في اعضاء الايه؟ التيمم. النجاسه على اي مكان في البدن، فانت تخفف النجاسه ثم تتيمم كانها زالت، لا احنا نغسلها لنا، لان المقصود الايه؟ الازاله. وهذا لا يحدث بايه؟ بالتيمم. ايه علاقه التيمم اللي على الوجه والكفين؟ ايه علاقته بالايه؟ بالنجاسه اللي على البدن او على الثوب. يبقى واضح، يبقى هذا مخالف لمقصود الشارع من إزالة النجاسة، واخد بالك؟ وأيضا ليس هناك دليل على التيمم للنجاسة. طيب نرجع، احنا خلصنا المسألة، نرجع للمسألة اللي احنا ايه؟ أخرنا. إن وجد محدث ببدنه، يبقى عندنا أول شيء إن هو ايه؟ محدث، خلي بالك محدث، وعنده وجد نجاسة بثوبه ونجاسة ببدنه، يجي عنده كم حاجة؟ ثلاث أشياء. حدث نجاسة على الثوب، نجاسة على الايه؟ البدن. تعالى كده، ايه اللي دي بدل في الثلاثة؟ ايه اللي دي بدل في الثلاثة؟ في المذهب الحدث البدل عن الوضوء التيمم، وايضا النجاسه التي على البدن بعد تخفيفها لها بدل اللي هي الايه؟ التيمم. لكن الا على الايه؟ الثوب ليس لها بدل. يبقى ايهم يقدم؟ اللي على الثوب اللي ملهاش بدل. يبقى اول شيء يبدا بازاله النجاسه بالماء اللي على الايه؟ على الثوب. ليه؟ لان ملهاش بدل. مش هينفع لو هي عدى منه الميه، مش هينفع ايه؟ يتيمم. يجي اول حاجه يبدا بالايه؟ بغسل النجاسه التي على الثوب. طيب بعد كده بيجي عندنا ايه؟ وجد بعض الماء، ايهما يقدم؟ غسل النجاسه اللي على الايه؟ البدن، ولا ان هو يزيل الحدث؟ قال ان هو ايه؟ لا، مش يزيل الحدث، النجاسه يتيمم النجاسه، يغسل النجاسه اللي على الايه؟ على المدنية، قال لك لان هي فيها خلاف، فنراعي الخلاف فيبدا بايه؟ بازاله النجاسه التي على البدن، ثم بعد ذلك ان فضل ماء يتوضا، ان لم يفي يبقى يغسل ما استطاع ثم ايه؟ يتيمم. طيب معه الماء لا يكفي الا لشيء واحد من الثلاثه، ايهم يقدم؟ النجاسه اللي على الثوب، يكفي الاثنين الثوب والبدن. وضحت كده المساله؟ عرفنا ايه ليه مقدم الثوب؟ لان الثوب ليس له بدل، يعني ازاله النجاسه التي على الثوب ليس لها بدل بالتيمم. احنا قلنا في المذهب، احنا رجعنا للمساله، قلنا ان في المذهب لا يتيمم للنجاسه التي على الثوب، لكن يتيمم اللي على البدن. يعني انت عندك نجاسه على الثوب، لما كنت تغسلها بالماء ما ينفعش تتيمم عنها، لكن اللي على البدن مش هتغسلها بالماء تخففها ثم تتيمم عنها. واضح ولا لا؟ يبقى دي ليها بدل، يبقى نقدم في الغسل بالماء المعي، الماء الذي معي نقدم الايه اللي ملوش بدل، اللي لازم يتغسل بالماء، اللي هو النجاسه التي ايه؟ نزيل النجاسه اللي على الثوب، فان فضل ماء نزيل اللي على الايه؟ البدل. واضح كده؟ واضح ليه الترتيب؟ شوف المذهب بيقول ايه؟ ان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسه ومعه ماء لا يكفي، يعني لا يكفي لازاله الايه؟ النجاسه والحدث اللي على الثوب والبدن او الحدث. واضح كده؟ غسل ثوبه، يبقى اول حاجه يقدم غسل الايه؟ وجب غسل ثوبه، ثم ان فضل شيء غسل بدنه، ثم ان فضل شيء تطهر به والا تيمم. وضحت المساله؟ طيب قبل ما نسيب المساله ديت، احنا بنقول ان هو ايه؟ خلي بالك انه لا يتيمم للنجاسه التي على الثوب او على الايه؟ ما يتيممش ليه. واضح كده ولا لا؟ المساله ديت ليها تعلق شديد بشروط صحه الصلاه، لان الامر ده كله بيتكلم عشان الايه؟ الصلاه. هل طهاره الثوب والبدن من شروط صحه الصلاه ام لا؟ في المذهب من الشروط. معايا كده يا جماعه ولا لا؟ في المذهب من الشروط، علشان كده بيقدمهم، لان لابد ان يكون الثوب طاهر والبدن طاهر. طيب الثوب ان كان، طب ما ممكن ايه يا جماعه؟ خلي بالك الثوب عليه نجاسه وانا عايز اصلي، ممكن لو كان خلع الثوب لا يظهر العوره فلا نقدم غسل الايه؟ انتوا ركزوا يا جماعه، عشان احنا ايه؟ هنتدرج عده مسائل. يبقى اول شيء ان اذا كان، احنا بنقول ده شرط، يعني افتراضا ان طهاره الثوب والبدن من شروط صحه الصلاه. واخد بالك؟ طب دول شروط وازاله الحدث شرط، ودول في تيمم، وده ما يجوش اي، نقدم ايه؟ كالترتيب الذي قلنا عليه. بس بشرط ايه؟ ان اللي على الثوب افرض مثلا هذا الجلباب اللي فيه الايه؟ النجاسه، ان خلعت هذا الايه؟ الجلباب لا تظهر لي عوره، يبقى اقدم غسل الثوب؟ لا. ليه؟ طب ما انا اتخلص من الثوب بما عليه من نجاسه، افرض كانت عباءه او على العمامه، اقدم هذا على ما هو من شروط اللي هو ازاله الثوب النجاسه من على البدن او طهاره الحدث؟ طبعا لا اقدم ذلك. واضح؟ يبقى احنا المساله مفترضه في ان هذه شروط لصحه الصلاه، وايضا مفترضه في ان النجاسه على الثوب الذي يغطي العوره. يبقى ان لم يكن على ايه؟ الثوب الذي يغطي العوره اتخلص منه ولا تنكشف فيه عوره، فلا علاقه بالايه؟ بصحه الصلاه، تصح الصلاه. واضح كده؟ طيب احنا ايه الراجح في المساله؟ هل طهاره الثوب والبدن من شروط صحه الصلاه؟ احنا المساله دي هتأتي. الاقوى اللي هي من الواجبات. الاقوى اللي هي من الواجبات، ليه؟ واحنا ان شاء الله هنتحسن ان شاء الله في الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما صلى وكان النعل فيه نجاسه. النعل فيه نجاسة. والحديث ده فقه كبير احنا مش هنتكلم عليه دلوقتي لان في مناقشات كتيره في هذا الحديث. المهم النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعل فخلع الصحابه، قال لهم لما خلعتم؟ قالوا رايناك خلعت فخلعنا. كان محل تشريع، ممكن حرمت الصلاه بالنعال. عشان كده لما قام في الخامسه قاموا خلفه، لكن الان قام الامام للخامسه تقوم خلفه صلاتك باطله. ليه؟ لان ما فيش تشريع. سيدنا عمر لما جمع الصحابه على ابي للصلاه في التراويح، ليه؟ لان العله ان تفرض انتهى الوحي خلاص. الوحي الخاص بهذه الامه خلاص، لان في وحي اخر الزمان لعيسى. احنا ما نقولش انقطع الوحي في وحي، انه فيوحي الله عز وجل الى عيسى ابن مريم اني ارسلت ابادا لا يذل احد بقتاله فحرز عباد الى الطور. في وحي لسيدنا عيسى، لكن الوحي الخاص بالتكاليف عندنا ما فيش. واضح كده؟ طيب ليه خلعتم؟ قالوا له كده هوت، احنا رايناك خلعت فخلعنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فاخبرني ان بهما ابا. فاذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، ان وجد بهما اذى فليدلكهما بالتراب ثم يصلي فيهما. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، نفرق بين حاجتين، لو كان جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد انك محدث، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخرج من الصلاه ثم يزيل الحدث. بعد ذلك يبدا الصلاه من بدايتها ولا يكمل؟ يبدا من البدايه. ليه؟ لان الطهاره شرط لصحه الصلاه، يترتب على عدمها العدم. فلما مش متواضئ كالصلاه فاضيه. وضحت كده؟ ليه؟ لان الطهاره شرط. تعالى نرجع لمساله طهاره الثوب او البدن. ما النجاسه في جزء من الايه؟ كانه ثوب. النعم، ما كانه مش جاب ثوب. النبي صلى الله عليه وسلم خلعه وكمل. هل هذا شأن الشروط؟ الجزء اللي صلاه صلى الله عليه وسلم وهو متلبس بالنجاسه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. يبقى شرط؟ مش شرط. مش شرط. ليه؟ لان لو شرط يترتب على عدمه العدم. طالما ان فيه نجاسه على البدن او على الثوب يبقى الصلاه باطله، كما لو كان علم انه محدث. واضح يا جماعه الكلام؟ ف ده اللي خارج المسجد. فايه يا جماعه؟ احنا نتكلم على التيمم بالتراب النجس، نتكلم عنها ان شاء الله. فايه يا جماعه؟ احنا المقصود ان الجزء الذي صلاه وهو متلبس بالنجاسه صحيح، يبقى ده مش شرط. طب احنا قلنا ان طهاره الثوب او البدن ليست من شروط صحه الصلاه، يبقى ماذا نقدم؟ تحصيل الواجب ولا الشرط؟ الشرط. الشرط اقوى. طيب ما تعمد ترك الواجب مبطل للعباده. ايوه، هو هنا مش هيتعمد تركه، هو يراعي المصالح والمفاسد. ايهما يقوى معه ماء لا يكفي الا لازاله الحدث، يبقى ماذا يقدم؟ يقدم ازاله الحدث، يبقى هو ترك طهاره الثوب او البدل لعذر غير متعمد. واضح كده ولا مش واضح؟ يبقى في هذه الحاله، يبقى احنا مشينا في المساله يا جماعه كده بالتدريج، لما على القول ان هو شرط، يبقى ماذا يقدم؟ الثوب ثم البدن ثم ازاله الحدث. لو ان النجاسه على الثوب لا تظهر بخلعه العوره، يجي يقدم الايه؟ البدن ثم الحدث. على القول ان طهاره الثوب والبدن ليست من شروط صحه الصلاه، ماذا يقدم؟ ازاله الحدث، لانه شرط. ويبقى ترك الواجب في هذه الحاله غير متعمد، انما تركه لعذر فتصح الصلاه. وضحت المساله دي؟ طيب ننقل لمساله ثانيه. من شروط التيمم باضطراب. طبعا هي جملة فيها حوالي حتة مسائل، يعني هل يكون باضطراب طهور مباح غير محترق له غبار، كل دي شروط في الايه ما يتيمم به. احنا هناخذها واحدة واحدة، ويمكن ده اللي بيطول معانا الايه المسائل، فاصبر علينا. يعني معلش، ان يكون من شروط التيمم ان يكون باضطراب. اول شيء، ودي مسألة مهمة جدا، ان التيمم هل يشترط له اضطراب ولا يجوز لغيره؟ دي مسألة مهمة. انا حتى ايه ما خلصت لك المسألة، انا بقول لك الراجح انه لا يشترط كونه اضطرابا، يجوز التيمم بكل ما على ظهر الارض. حتى في بعض الناس قالوا ايه بما هو متعلق بالارض بالشجر والنبات، لكن لا، احنا مش هنرجح هذا القول. بما هو ايه على ظهر الايه الارض من تراب ورمل. وفي كثير من العلماء في المذهب بيجيز التيمم بالتراب والرمل فقط، والرمل ده بيوضعوه ليه؟ لان ناس غزوه تبوك كان في جبال ورمال وايه، ولم يحمل معه ايه، طبعا ما حملش معاه تراب، والماء اللي معاهم مش هيحتم، ده كان فتره طويله، فعشان كده يقول لك ايه يدخلوا الايه الرمل. طب الرمل له بعض، يعني لو ضربت كده على الرمل يطلع بعض الرمل في يدك؟ ها؟ يطلع بعض حبات الرمل في يدك؟ فهم يخالفوا شرط ان يكون له غبار ويدخل الرمل، واخد بالك؟ ليه؟ لان بس، لكن طب ما احنا المساله سهله، واخد بالك؟ وهنشوف الراجح ايه، يعني بغض النظر ان الرمل له بعض او ليس له بعض، المسألة دي مش مؤثرة معانا. لان هو اصلا احنا مش هنشترط هذا الشرط خالص ان يكون له غبار. مش هنشترط هذا الشرط، هنسقطه. وما فيش اي شرط فيما تتيمم به الا ان يكون غير نجس. بس. المهم نشوف يبقى تتيمم بما على ظهر الارض من تراب، رمل، حجر، مضر، جسر. اللي هو الجبس يعني. المضر اللي هو الطين. بشرط الا يكون نجسا. الطيب صعيدا طيبا. طيب يعني مش خبيث. مش خبيث يعني مش نجس. وكده انتهت المسألة معنا. قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد فيه خلاف بقى، والمسألة دي من المسائل اللي تفرق فيها اللغة، يعني اللغة هي اللي تؤثر فيها الترجيح. يعني لما الشافعية ايه تعرفه مثلا للصعيد يؤثر على ترجيحهم، الحنابلة ايه تعرفه للصعيد؟ انا وجدت ان في قول هو منسوب للشافعية، لكن القول ده قول مهم جدا، ان الصعيد اعتبروه لفظ مشترك له حوالي 5 أو 6 معاني. انا يعني اتيت لك بحوالي 2 أو 3 اللي هم مؤثرين في المسألة. فالصعيد يطلق على اضطراب يسمى صعيد. عندك تاني على الطريق، واخد بالك، يسمى صعيد. او ما على وجه الارض يسمى صعيد. كل ما على وجه الارض يسمى ايه؟ صعيد. طب اذا كان هذا اللفظ اللي هو الصعيد يطلق على عدة معاني، يبقى بيسموه ايه؟ مشترك، لفظ مشترك. يعني مثلا لما اقول لك عين، العين تطلق على ايه؟ تطلق على العين الباصرة، على الذهب، عين الماء، على الجاسود، واخد بالك؟ فاللفظ المشترك طبعا اذا كانت المعاني بينها تضاد او تنافي لا يجوز حمل المشترك عليهم في وقت واحد. يعني الفرق هو طهر ولا حيض، ما ينفعش اقول هو طهر وايه؟ وحيض في نفس الوقت، ما ينفعش لا طهر لا ايه؟ لا حيض. لكن لما اقول لك ايه؟ زي المساله دي، فتيمموا صعيدا طيبا. صعيدا طيبا اقول هو التراب. فتيمموا صعيدا طيبا هو كل ما على ظهر الارض، على وجه الارض. صعيدا طيبا هو من الطريق. جاء في هذه الحاله يجوز التيمم بهذا او هذا او هذا، هل بينهم تنافي؟ ما فيش تنافي، يبقى دي قاعده قالها ابن تيميه وغيره، وقاعده معروفه انه يحمل المشترك او يجوز حمل المشترك على جميع معاني بشرط الا يكون بينها تنافي او تضاد. اذا كانت متنافية او متضادة لا يجوز الجمع بين الناقضين او الضدين، واخد بالك؟ فلا يحمل المشترك على هذه المعاني في وقت واحد. خلاص دي كده احنا كده بالترجيح ده خلصت المسألة. ليه؟ لان طالما ان عند اهل اللغة فتيمموا صعيدا طيبا يعني بكل ما هو على وجه الارض تراب وغيره، اذا في هذه الحالة لا يختص التيمم بالايه؟ بالتراب ده تفسير الآية. طب واحد يقول لك ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فضلنا على الناس بالثلاث وفي رواية خمس، المهم جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. لخص الموضوع بالإيه؟ التربة، مش كل ما على ظهر الأرض، كل ما على ظهر الأرض المطر الجذب الأسمنت أي حاجة موجودة على ظهر الأرض يجوز التيمم بيها. لكن ده هنا بيقول لك ايه؟ التربة. فبعض الناس خصصوا قال لك ايه؟ صعيدا طيبا، يعني الايه؟ الصعيد مخصوص هنا بالايه؟ بالتراب بس. هذا غير صحيح. وانا نقلت لك كلام التنقيط لان في مباحث اصوليه كويسه، يعني نفهمها لك كده بسرعه. بيقول تخصيص التراب بالطهورية في مقام الامتنان فيفهم منه أن غيره من الصعيد ليس كذلك. فالجواب من ثلاثة أول، هيرد على اللي هيخصص الصعيد أنه يكون تراب فقط. الجواب الأول أن كون الأمر مذكورا في معرض الامتنان فهذا إذا كان الأمر مذكور في معرض الامتنان ده يمنع من اعتبار مفهوم مخالفة. احنا قلنا لكم من موانع اعتبار مفهوم مخالفة ايه؟ ان يكون جاء جوابا عن سؤال، او كان ذكره لان هو الايه؟ الاغلب، او يكون لقب، او يكون في معرض الايه؟ الامتنان. فاذا كان في معرض الامتنان فلا يعمل مفهوم الايه؟ المخالفة. دي كده اول ايه؟ اول رد. حتى هو قايل لك ايه؟ مراقب سعود بتاع العلوي، او امتنان او وفاق الواقع، يبقى ايه؟ او هو بيتكلم عن موانع اعتبار مفهوم مخالف، ان يكون في الامتنان او لموافقته للواقع، او الجهل ايضا ان هو يكون يجهل السامع بهذا الامر، في جهاز ايضا من موانع اعتبار مفهوم مخالفة، او لتأكيده عند الايه؟ عند السامع. كل هذه ايه؟ موانع من موانع اعتبار مفهوم مخالفة. يجي اول ايه؟ اول رد. هو اضرب لك مثال، وهو الذي سخر لكم، هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. لحما طريا يعني ايه؟ يعني مش مقدس. انت عارفين اللحم المقدس؟ كان زمان ما فيش ايه؟ ثلاجات لحفظ الايه؟ اللحوم. فكانوا يجففوها في الشمس فيحتفظوا بها فتره، يدخروها. فاللحم المقدس هل ده لحم طري؟ يجوز اكله ولا لا يجوز اكله؟ يجوز اكله. واخد بالك؟ طب هنا التخصيص ده يقول لك ده في معرض الامتنان، واخد بالك؟ ان اللحم طري فهذا مانع من ايه؟ اعتبار مفهوم مخالفه، يعني غير الطري لا يجوز اكله. هذا المفهوم معطل لان ذكر اللحم الطري جاء في معرض الامتنان فلا يعمل مفهوم مخالفه. ان يكون مفهوم التربه، ان مفهوم التربه مفهوم لقب، وطبعا مفهوم اللقب من ايه؟ من اضعف المفاهيم. فإذا كان مفهوم لقب لا يعمل مفهوم مخالف. الثلاثة دي هي أهمهم، وإحنا قلناها قبل كده. فاكرين يا جماعة؟ اتكلمنا عن مسألة دي وأنا مش عايزها تاني. قلنا إن لما يكون عندنا دليل عام، قلنا إيه شروط الاستثناء؟ من نفس الجنس وبعكس الحكم، من نفس الجنس وبعكس الحكم. إذا اختل شرط من الجنس ده يجيب استثناء. واضح كده ولا لا؟ راجعوا الكلام ده تاني، راجعوه. فإذا جاء أحد أفراد العام بنفس حكم العام، يعني مش مخالف ليه في الإيه؟ في الحكم، فلا يخالف. إنما يكون هذا من باب التنصيص على أحد أفراد العام. فلما يقولوا ايه ذكر احد افراد العام بحكم العام لا يخصص، ذكر احد افراد العام بحكم العام لا يخصص. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني ما تحافظوش على الصلاة الوسطى، ها؟ حافظوا ده من نفس الجنس، لكن نفس الحكم ولا لا؟ حافظوا وحافظوا على الصلاة الوسطى. لكن لو قال لك لا تحافظوا إلا على الصلاة الوسطى كان كده تخصيص، ليه؟ لأنه عكس الإيه؟ الحكم. لكن حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلاة الوسطى، نفس الحكم ولا نفس الحكم؟ يخصص ولا لا يخصص؟ لا يخصص. طب ليه ذكرها للاهتمام بها؟ واضح؟ يبقى ذكر بعض افراد العام، العام ده ليه افراد، لما نذكر لفظ منه فرض منه بنفس حكم العام، ودي بيغلط فيها ناس كتير. من مات وعليه صوم صوم عنه وليه. من مات وعليه صوم نذر صوم عنه وليه. نخصص ولا ما نخصصش؟ اصوليا لا يخصص. ليه؟ لان النذر احد افراد العام فلا يخصص. طبعا في اقوال لعائشه بيخصص بيها، لكن احنا ايه بنتكلم على تطبيق القاعده الاصوليه في المساله دي. يجي ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص. يجي متى يخصص؟ لما يكون بعكس من نفس الجنس وبعكس الحكم، يعني هذا مثبت وهذا مانع. لكن احنا عندنا نور، ها؟ فتيمموا صعيدا طيبا، مثبت ولا مش مثبت؟ مثبت. وجعل تربتها لنا صغرا، مثبت ولا مش مثبت؟ مثبت. طب من نفس الجنس؟ ايوه من نفس الجنس، بعكس الحكم؟ مش بعكس الحكم فلا يخصص. يبقى التخصيص هنا ايه؟ خطا. تخصيص اصوليا خطا. فهذا ذكره لانه الاغلب، لانه الاكثر، فذكره للاهتمام به او لانه الاكثر، ولكنه لا يخصص. يبقى ما ينفعش ان احنا نقول الحديث ده خصص الايه ودل على ايه؟ انه لا يتيمم الا بالتراب. لا نقول هذا ايه؟ لا يخصص. يبقى المساله اللي احنا اتكلمنا فيها الان، هل التيمم لا يكون الا بالتراب؟ ها؟ لا، لا يشترط ان يكون التيمم بالايه؟ بالتراب. يتيمم بايه؟ باي صعيد، فكل ما على وجه الايه؟ الارض. طب هذا التراب يشترط ان يكون طهورا؟ يشترط ان يكون مباحا؟ طهورا هو زي الماء، خلي بالك، زي الماء. طهور يعني مش طاهر. يعني لو استعمل واحد، استعمله التراب، هذا التراب استعملته في رفع حاجه، ما ينفعش واحد يتيمم منه تاني. لكن كان هيتيمم مع بعض، يعني ايه في ارض نهور فيها ايه؟ فيها تراب، كل واحد ماسك حته بيتيمم فيها، ها؟ يبقى ده ايه؟ يجوز كده. لكن انا بنفس التراب اللي رفعت بيه الحدث ما ينفعش اتيمم منه تاني. واضح كده ولا مش واضح؟ يا جماعه ان هو ايه؟ طهور، يعني ايه؟ خرج، اخرج الطاهر والنجس. الطاهر لانه انتقل للحدث زي ما قلنا في الماء، والنجس اللي هذا نجس ينجس لا ايه؟ لا يطهر. الطاهر زي ما قلنا احنا اتكلمنا القسمة ومش فاكرين، نفس الكلام ينسحب هنا، فلا يشترط ان يكون ايه؟ لا يشترط ان يكون طهورا، يعني غير ايه؟ طاهر. لا، يجوز التيمم بالتراب الايه؟ الطاهر المستعمل في رفع الحدث. ماشي، مش هنعيد المساله دي. طيب المباح يعني ما يكونش مسروق، ما يكونش مغصوب. في مساله ثانيه انا اقولها لك عشان افهمك. العلماء دول بيتكلموا في الفقه، يعني فاكرين لما قلنا في الماء، الماء المثبت، المثبت للشرب، فاكرين؟ طيب خلي بالك، شوف هم فهموها ازاي. قال لك هذا المسجد فيه رمل، حصبات، فيه تراب. هذا المسجد مثبت لماذا؟ للصلاة. فلو تيممت منه يبقى غير مباح. ليه؟ لأن أنت خالفت شروط الواجب، لأن هذا كالماء المثبت للشرب فلا تتوضأ منه. فهذا تراب مثبت للصلاة فلا تتيمم منه. لكن يفرض يقول لك ايه؟ ان كان هذا التراب تراب اصل في المسجد بخلاف التراب الذي ايه؟ تاتي به الريح من الخارج ده مش مثبت. شوف يا اخي شوف تفريعات الفقهاء وكلامهم يعني ايه؟ مسائل دقيقه والله. المهم ان احنا ايه؟ هل اشترطنا اشتراط اباحه الماء في جواز التطهر بها؟ ما لا يشترط. يأثم ويصح الطهارة. هنا أيضا يأثم ويصح الطهارة. وسبحان الله يعني اللي هيتيمم لا ما يتيممش من التراب اللي في المسجد. لأن احنا كده هنقول إيه ده تراب إيه؟ مثبت. واخد بالك؟ طيب إلا على السجاد هذا. لو السجاد عليه تراب ممكن أتيمم منه داخل المسجد؟ ولا مثبت؟ لا خارج الموضوع مش كده؟ طب التراب اللي على البلاط اللي في المسجد؟ نفس الكلام لان احنا بنتكلم على مسجد ايه؟ تراب تراب تراب. مسألة من شروط التيمم ان يكون بتراب غير محترق. يعني ايه غير محترق؟ يعني ما يكونش التراب دخل النار. الاسمنت دخل النار ولا ما دخلش النار؟ دخل. الجص دخل النار ولا ما دخلش النار؟ الخشب دخل النار ولا لا؟ التراب لما يدخل النار يبقى فخار. يبقى طوب مش كده؟ فلو احنا دققنا الفخار احنا عارفين ان هو لازم يكون ايه؟ له غبار. دققنا البخار او الخزف هل وخلينا كده ايه زي التراب كده هل يجوز ان احنا نتيمم به؟ هو في المذهب يقول ايه لابد ان يكون غير محترق ولا هم بيقولوا ايه التعليل اللي عندهم ان الاحتراق او النار اخرجت التراب عن مسماه يعني ما خلصتش تراب. طب وهذا منبني على ايه؟ على انه لا يجوز التيمم الا بالتراب. احنا رجحنا كده؟ ما رجحناش كده. يجوز التيمم باي شيء. واخد بالك؟ فاحنا كده ترجحنا في هذه المساله لابد ان يكون ايه؟ هل يشترط ان يكون غير محترق؟ لا يشترط لان احنا ايه؟ ما خصصناش التيمم بالايه؟ بالتراب. واضح كده؟ وده ترجيح الشيخ العثيمين وغيره. مساله من شروط التيمم ان يكون بتراب له غبار يعلق باليد. طبعا الدليل في هذه المسألة قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وايديكم منه. من دي تختلف العلماء هل من تبعيضية ولا من لابتداء الغاية؟ يعني ايه؟ لو قلنا من تبعيضية يعني لابد ان تتيمم ببعض المتيمم به فأضرب على التراب يخرج بعضه أتيمم بهذا البعض. ليه؟ يجا منه يعني إيه؟ ببعضه يجا من إثنى من الإيه؟ التبعيضية. في بعض ثاني قالوا إيه؟ من هنا لابتداء الغاية. لابتداء الغاية. طالما إن هي لابتداء الغاية يعني غايتك في الضرب ان تكون ايه؟ بالمتيمم به فلا يشترط ان يخرج بعضه يبقى مش طبيعيه يبقى تفرق المساله تماما. لما نقول طبيعيه يبقى لابد ان يكون له بعض من الابتداء الغايه يعني تضرب على المتيمم به هذا ابتداء غايتك اللي هو ابتداء التيمم ان تضرب ادم الطبيعيه لا يشترط ان يخرج بعضه يبقى تفرق المساله على طول. ايه الراجح؟ كثير من العلماء بيرجح ان من هنا لابتداء الغايه وليست من الطبيعية. بيقولوا ليه؟ يقولوا الايه كملتها ايه؟ ها؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ده رفع الحرج يدل على انه لا يشترط ان يكون له غبار. ليه؟ لان انت ممكن ان انت صلى في غزوه تبوك صار في في الجبال والرمال ولم يكن معه تراب ولا حتى ماء يكفي، لأن الرحلة كانت طويلة، واخد بالك؟ فهل التيمم على الجبال والرمال له غبار يتسخ باليد؟ لا. طيب نعم، ما هو فين التراب؟ ما هو التراب على الخفر ماشي أول يوم، لكن لما الرحلة تكون شهر في تراب على الجبال. طيب خلاص، هو قال لك ايه، في بلاد واخد بالك، يعني رفع الحرج ما يكونش بتضييق الرفق. خلينا بلاش المثال ده، هما كده يقولوا رفع الحرج، لا حتى احنا بنقول الخف. الخف ده ايه؟ ده المسح على الخفين. البعض يقولوا رخصة. انت ايه بقى تيجي المزاد يقول لك لابد ان يكون مثلا جلد ومخرز وجلد ونعال سبتية ومش عارف لونه كذا وثبوته كذا، هذا تضييق للايه؟ للرخصة. ربنا سبحانه وتعالى يريد بالتيمم ان يرفع الحرج عن المسلمين، فمن رفع الحرج التيسير في الايه؟ في هذه الرخصة، مش كده؟ نيسر، نشترط شروط ليس عليها دليل، ولا لا نشترط؟ لا نشترط. عملية ان يكون له غبار ليس عليها دليل الا ان تكون المن طبعضية. طبعضية. والصحيح انها لابتداء الغاية، وان رفع الحرج يدل على عدم اعتبار هذا الشرط. واخد بالك؟ وانا ذكر لك كلام الشيخ الشنقيطي، هو كلام غيره، كلام كثير من الاصوليين. ان شاء الله يعني ايه، انت لما تقراه تزداد بصيره في هذه الايه؟ المساله. يقول يعني من ضمن كلام: اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي صلى الله عليه وسلم، جعلت الارض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره. فهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا الجبال أو الرمال، أن ذلك الصعيد الطيب هو الذي هو الحجارة أو الرمل طهور له ومسجد. هذا من باب إيه؟ رفع الحرج. آخر مسألة، إن لم يجد التراب صلى الفرض على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. هذه المسألة من المسائل الشائكة، يعني النهاردة في مسائل كثيرة الترجيح فيها صعب. هذه أيضا يعني ثالث مسألة. أنا تعبتني المسألة دي، يعني الإخوة بتضحك لما أقول من المسائل الشائكة، هي فعلا مسألة صعبة. يعني أنا في ثلاث مسائل يعني أنا تعبت في الترجيح فيهم، يعني في الترجيح بين الأقوال والأدلة كانت الأدلة متنازعة. المسألة دي هذه المسألة من هذه الإيه؟ المسائل. ويعني أنا لم يهنأ لي بال إلا بعد أن وجدت كلام الشيخ ابن جبريل اللي أنا ذكرته لي. إيه هي المسألة؟ إيه هي المسألة؟ واحد لم يجد التراب، طبعا على المذهب هو ليس معه ماء ولا تراب. احنا عندنا وجد في مكان ما فيهوش ايه، ده هو يتيمم باي شيء. لا، وجد في مكان نجس، او البعض يمثل لايه، طلب على جزء شجره لا معاه ماء ولا معاه شيء يتيمم به، بيسموها علماء ايه، صلاه فاقد الطهورين. دي حاجه احنا نفترض المساله ان هو في مكان نجس، يعني محبوس في مكان نجس ما فيهوش ايه شيء يتأمل. افترض هذه المساله، يعني احنا بالنسبه لنا المساله اصبحت ايه، مفترضه وصعبه الوقوع، لكن على المذهب طالما ان هو خاص التيمم بالايه، بالتراب، يعني ممكن يكون في جبل، في مكان جليد، في مكان معمول بالرخام كله، يعني ايه، حاجه ليس لها غبار او كذا او في تراب محترق او في وسط جص او اسمنت، يعني ايه في يعني عنده امور كثيره جدا تتحقق في هذه المساله. لكن احنا ضيقنا الامر فكان هذه المساله مفترضه. نفترض انه وجد في مكان ليس معه ما يتيمم به ولا ماء، ماذا يفعل؟ هو يقول يصلي الفرض فقط، يعني لا يتنفس، لا يتنفس. ما يتيمم بايه؟ معهوش ما يتيمم بيه. ايوه هي المساله كده، يصلي من غير وضوء ولا تيمم. انت يا جماعه استوعبتوا المساله ولا لا؟ ثاني يعني على المذهب معاه ماء ولا تراب، في مكان لا معاه ماء ولا تراب. تراب بشروطه ان هو يكون ايه؟ طهور، مباح، غير محترق، له غبار، مش كده؟ يعني كل هذه الشروط يعني لو اختل شرط يبقى ما ينفعش ايه؟ اتيمم به. افرض ان هو مكان فيه تراب وما حكوش مكان فيه تراب تيمم به مره واثنتين، المره ال 100 ايه؟ كل الاماكن بقت ماء مش طهور، التراب مش طهور. لكن احنا في مسالتنا ان هو ايه؟ ما على ظهر الارض يجوز ان هو يتيمم به، واختلف عندنا كل الشروط ما عدا شرط النجاسه، فنفترض انه في مكان نجس فيه تراب نجس او اي مكان فيه نجاسه لا يستطيع انه يتيمم. افترضت المساله كده معايا؟ ماذا يفعل اذا ليس معه ما يتيمم به وليس معه ماء؟ ماذا يفعل؟ في المذهب يقول انه طبعا يصلي، هيصلي فاقد الطهورين، لكن قال يصلي الفرض لا يصلي النفل. وجوه الفرض ايضا لا يزيد على ما تصح به الصلاه، لا يزيد على ما تصح به الصلاه. يعني ايه؟ يعني يفعل الاركان والشروط بس، يعني ما يقولش دعاء استفتاح، يكبر تكبيره الاحرام، يقرا الفاتحه ثم لا يقف، ما لا يقرا السوره ولا يقف، يركع سريعا ولا يطمئن، او ما يزيد على حد الاطمئنان لا يفعله، لا يسبح ثم يقوم. يعني ايه؟ حتى في التجاهل يقول جزء من التجاهل ثم يسلم سريعا. شوف المساله مفترضه ازاي، يعني لا يزيد على ما تصح به الصلاه. طبعا القول ده احنا طبعا نستنكر هذا القول مش كده، لكن في قاعده تقوي القول ده جدا. الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، وأنا كنت سوف أرجح هذا القول. الضرورة تقدر بقدرها، خليك أنت إيه؟ خلي بالك. لما بنقول مسألة فوائد البنوك، هذا محرم. البعض يقول متى أتعامل بالربا؟ متى أتعامل بالبنك وآخذ الفوائد وكذا؟ نقول الضرورة غير الحاجة غير التحسينات. الضرورة لحفظ شيء من الضرورات الخمس، المال والعقل والدين والنفس والعرض. مثلا العورة ظاهرة، يجوز لك التعامل بالمحرم لستر العورة. طب افرض العورة من السرة إلى الركبة مستورة، هل يجوز لك التعامل بالمحرم؟ لزيادة على ذلك لا يجوز. ليه؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها. الناس مش فاهمين. مثلا بناء، أنا عايز بيت مثلا عشان إيه؟ أحفظ قرضي، فأتعامل بالمحرم، آخد سلفة من البنك ربوية أو كذا، أتعامل لماذا؟ إيه اللي يستر عرضك؟ الجدار والسقف خلاص، مش كده؟ لكن لأن أنا أبلط الأرض؟ لا. أمحر؟ لا. مش عارف ادهن، كل ده الاضاءه، كل ده ما يدخلش في الضروريات. فالعلماء يقولوا ايه؟ الضروره تقدر بقدرها، لكن في حاجه غير الضروره بيسموها الحاجات. الحاجات دي ايه؟ يعني الشيء اللي يشق عليك مش تتضرر وتضيع منك حاجه من الضرورات الخمس، لا ده شيء زياده شويه. ان هو انت يشق عليك الحياه مع فقد ايه؟ لكن مش هتموت، مش هتفقد شيء من الخمسة. طيب ماشي. إذا كده يا جماعة، الحاجات أنت يشق عليك الأمر. واخد بالك؟ دي لا تجوز ليك التعامل بالمحرم. في مشقه، يعني مثلا الثلاجه في البيت. الثلاجه في البيت ممكن يجي فيه مشقه من عدم وجودها، لكن لا تجوز ليك التعامل بالمحرم، طب خليك في الضروره. اقصد التحسينات. التحسينات انك تجيب لي مثلا تكييف وكذا والامور اللي هي ايه؟ لا في مشقه ولا في ضرر، ده طبعا لا تجوز التعامل بالايه؟ في قواعد كده، بس في حالات ضيقه. يعني في بعض ما بينزلوا الحاجات من زياده الظروف في حالات ضيقه. واخد بالك؟ احنا مش بنتكلم عنها، احنا بنقعد قواعد عامه. طيب خلينا في مساله ثانيه تقرب المساله. مثلا في الميته، اكل الميته. اكل الميته فمن اضطر غير باغ ولا عاد. غير باغ ولا عاد، يعني لا يتجاوز، لا يبغي في الاكل ولا يتعدى غير عاد. عاد يعني ايه؟ لا يتعدى ما يسد الرمق. لا يتعدى ما يسد الايه؟ الرمق. واضح كده يا جماعه؟ يعني مش ياكل ويشبع. ايوه، يعني لقيمات يقمن صلبه، يعني ايه؟ اللي يحفظ عليه حياته فلا يتعدى. فيقول العلماء، يقولوا الضروره تقدر بايه؟ بقدر ايه؟ فهمت القاعده دي؟ تعالى هنا، انت الان تصلي ها؟ فاقد الطهورين، لا متوضئ ولا متيمم. في حدث. فالعلماء قالوا ايه؟ انت تصلي لضروره الحفاظ على الوقت. فهذه الضروره تقدر بقدرها، فلا تزيد على ما تصح به الصلاه. واضح كده؟ لا تقرا بقى مش عارف الاذكار مش عارف ايه ولا كذا ولا كل ما هو خارج ما تصح به الصلاه وتجزئ الصلاه بدونه فلا تفعله. ليه؟ لان الضروره تقدر بقدرها. حتى لما يقولوا ايه؟ النفل اوسع من الايه؟ من الفرض. في حالات النفل يضيق عن الفرض. من هذه الحاله اذا صلى فاقد الطهورين، ودي قواعد نص عليها كثير من تكلموا في القواعد، السيوطي وابن القيم وغيره كثير، تكلموا على ان النفل اوسع من الفرض، قالوا ويضيق النفل على الفرض في حالات منها زي الحاله دي صلاه فاقد الطهورين، فلا يصلي نفلا بايه؟ بحاله، ولا يفعل في الصلاه الا الايه؟ الا ما يجزئ. واضح كده؟ احنا ممكن كده نهي معاك الموضوع ونقول كده المساله انتهت، لكن هذا غير راجح. طيب. مع الرجعه. في عندنا حديث عائشة رضي الله عنها في لما هي في الغزوة، لما فقدت الايه؟ القلادة اللي استعرضها من أسماء رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ناسا أو رجلا، وفي بعض رجلين، في طلب الايه؟ القلادة. مشوا في الصحراء، ما كانش نزلت آية الايه؟ التامة. نزلوا في الصحراء ولم يكن معهم ماء، فحانت الصلاة فصلوا. لما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك. واضح كده المساله؟ طب دول يعتبروا الصلاه فقد الطهورين ولا مش فقد الطهورين؟ قالوا فنزلت بعد ذلك ايه؟ الايه؟ التيمم. ما هي باول بركاتكم يا ال ايه؟ ابي بكر. واخد بالك؟ فنزلت ايه؟ الايه؟ التيمم، لما حبسوا الناس ولا ماء. واضح كده ولا لا يا جماعه؟ الناس اللي صلوا دول ورجعوا والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلينا لم يكن معنا ماء وصلينا. فأقره من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز تأخير؟ ها؟ البيان على وقت الحاجة؟ ليه ما قلهمش؟ ها؟ ما كنتوش صليتوا؟ طب إيه هي الصلاة اللي هم صلوها؟ هم بيسألوا عن هذا الحكم. الظاهر، أنا لا أقول أن هذا نص. أقول الظاهر أنهم صلوا صلاتهم المعهودة. صلوا صلاتهم الإيه؟ المعهودة. وأنا أقوي لك هذا الإيه؟ هذا الاحتمال بأمور الآن أذكرها لك. لكن هم الظاهر أنهم صلوا صلاتهم الإيه؟ المعروفة المعهودة. والنبي أقرهم. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم يدل على أنهم كانوا غير محدثين. إزاي الكلام دوت؟ هل يجوز صلاة بالحدث؟ لا يجوز. طيب لا، قبل أن نشرع التيمم وأنت تصلي ها؟ او مثلا ايه؟ خلينا ايه؟ نقرب المساله. انت لما تصلي وانت متيمم تصلي بحدث ولا بغير حدث؟ بغير حدث. ارتفع الحدث بالايه؟ بالتيمم. نحن رجحنا كده مش كده؟ سواء رفع مؤقت او رفع دائم. فانت النبي صلى الله عليه وسلم لما اباح التيمم فدل على ان الصلاه بالتيمم صحيحه وانك وقت الصلاه غير محدث. فلما اقر النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاه وهما فاقدي الطهورين فدل على ان صلاتهم في هذا الوقت لم تكن عن حدث والا لاعاد الصلاه. وضح ولا ما وضحش كده؟ يعني هم صلوا بحدث؟ ثاني يا جماعه تقول ثاني تقول الكلام ده وصلوا اقروا بنص على صلاتهم ولا لا؟ اقرهم بالاعاده؟ مجزئه ولا غير مجزئه؟ بحدث ولا بغير حدث؟ اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم جعل عذرهم في فقد الطهورين كانهم ارتفع حدثهم حكما. واضح كده؟ كانه ارتفع حدثهم حكما. فلن يصلوا بحدث والا لاعادوا الايه؟ لان في اقوال ان هم يصلوا ايه بالصلاه بعد ذلك. واضح ولا لا؟ المساله دي متفق عليها. ان هم يصلوا الفرض ما يصلوش النفس. او ما هو يعني ايه المستحبات والواجبات في الصلاة ان هم يصلوا الفرض فقط او ما هو ركن دخل الصلاة لا خلاف في ذلك. البعض يقول يعيدوا بعد ذلك البعض يقول يعيدوا. احنا راجع ان هم ايه لا يعيدوا. المذهب يقول بذلك لكن لا يزيدوا على الايه المجزئ. معايا كده؟ يبقى اذا صلاتهم لم تكن عن حدث. فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم فدل على ان صلاة فاقد الطهورين في حكم الايه غير المحدث وانه لا يعيد بعد ذلك. واضح كده لما وضحتش؟ يبقى ما صلوش بحدث. طيب اذا كان جاز لهم بعض الافعال داخل الصلاه في هذه الحاله، قرأوا قران الفاتحه، كبروا، فعلوا وكذا وكذا وركعوا سجود، هذه الافعال التي فعلوها، الافعال الباقيه طاعات ولا مش طاعات؟ طاعات. تجوز الجنب فعلا ولا لا تجوز؟ تجوز. يعني الذكر يجوز ولا لا يجوز؟ يعني ان هو يسبح وكذا مش ممكن الجنب يفعل هذا الامر؟ ها؟ فاذا ابيح له فعل ما لا يصح فعله من الجنب فبالاولى ان يصح له ما يصح ما ايه؟ يصح فعله من الايه؟ من الجنب. واضح كده؟ شوف كلام الشيخ. الشيخ ابن جبريل يقول: الصحيح انه كغيره في اتيانه بالسنن وزياده على المجزئ، وذلك لانه اتقى الله ما استطاع، وهذه الاقوال والافعال عبادات يثاب عليها خارج الصلاه وياتي بها العبد ولو كان جنبا او متنجسا، وهذا المصلي قد أبيح له دخول الصلاة والتعبد بها والتحريم والتكبير والقراءة والأذكار، فلا مانع من إتيانه بالمستحب وهذه الصلاة ولو كانت ناقصة للصلاة، ناقصة في الصلاة للإيه؟ للعمر. ناقصة ولو كانت ناقصة في الصلاة للعمر. أقروا. ما هي ظاهر فعلهم إن هم إيه؟ صلوا صلاتهم اللي هم يعرفوها. واخد بالك؟ ما فعلوش الاشياء الا كانوا سالوا النبي صلى الله عليه وسلم، لن نفعل الا كذا وكذا، او يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا تفعلوا كذا وكذا، فظاهر فعلهم انه صلوا الصلاه المعهوده لهم، وظاهر قرار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تاخير البيان انه اقرهم على ايه؟ على ذلك، وانه لم يبين لهم انهم كانوا بعد لا بد ان يقتصروا على كذا وكذا وكذا، فهو لم يبين وهم لم يستبطلوا، فالظاهر انهم صلوا صلاه معهوده وانها ايه؟ أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم دل على أنهم إيه؟ كانوا في حكم غير الإيه؟ غير المرء. وضح كده الراجح في المسألة؟ يعني بعد ما اقتنعنا بالقول الأول اقتنعنا بالقول الثاني، وأنا أقول أن هذه المسألة الترجيح فيها دقيق، واخد بالك؟ وقول المذهب له وجه، ولكن لهذا الدليل اللي إحنا وجدناه ظاهره يدل على إيه؟ أنه يصلي صلاته المعتادة طالما أنه لا يجد الايه ما يتفخر به. يصلي فرض يصلي نفس، يصلي ايه ما يشاء، ده يفعل ما يشاء داخل الصلاة من الأقوال والأفعال، وكل هذا جائز له. النبي تيمم من جدار، حتى بيقول البعض يقول هذا الجدار كان مملوك ولا غير مملوك، واخد بالك؟ فيقول لعله علم ايه اذن صاحبه انه ياذن للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى في المساله دي مهمه يا جماعه، انه تيمم من جدار يدل على ان ايه مش لازم يكون تراب، لان ممكن يكون الجدار ده عليه طين، مش كده؟ مطين، معروف ان قال خص له اطينه، فكانوا يطينون ايه بيوتهم. قالوا لم يستأذن، قال لعله علم إذن، علم الإذن يعني ما كانش مخصوص، واخد بالك؟ لا احنا هو الشيخ الألباني يقول بالجواز، الشيخ الألباني يقول بالجواز، فإن كان من جنس الأرض، واخد بالك؟ واحنا بنقول إن هو لا يسترى في الغبار، واخد بالك؟ فيجوز إن شاء الله. باقي الكلام على التيمم بإذن الله تعالى، باقي الكلام على التيمم، وباقي الكلام على كل مسائل الطهارة في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.